الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من اللقاءات العلمية، والتي تتمثل في هذا اليوم والأيام التي تليه في إقامة هذه الدورة العلمية الشرعية التأصيلية في عدة علوم من علوم الشريعة. لا يخفى عليكم إخواني أن خير ما تحفظ به المجتمعات وتصان به من الفتن وينشر فيها الخير هو العلم الشرعي الصحيح. لذا جاءت فكرة هذه الدورة العلمية الشرعية، وهي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بدبي المتمثل في رئاسة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي وفقه الله تعالى وسدده. لا أطيل عليكم إخواني حفاظا على الوقت وانتهازا لاغتنام وجود الشيخ الدكتور محمد هشام وفقه الله، لكن أنبه على أمور. الأول، مادة العقيدة ليس لها متن معين، حيث لا يوجد كتاب يعني يجمع القواعد، اللهم كتاب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وهو طويل قد لا يتناسب مع مدة الدورة. والأمر الثاني، المتون ستوزع إن شاء الله البقية في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه مع فترة إن شاء الله مجيء الوقت بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للأخوات، هناك يعني مشرفات إداريات وضعنا من قبل الدائرة، فنرجو من الأخوات الكريمات التعاون مع هؤلاء المشرفات، كما أنه خصص مكانا خاصا للأخوات اللاتي يعني لهن أو معهن أولادهن، فنرجو من الجميع اللاتي يصحبن الأولاد أن لا يختلطن بالأخوات اللاتي ليس معهن أحد من أولادهن، فهذا يعني تحقيقا للمصلحة. أيضا رغب الأخوة في هذه الدورة أن تسجل الأسماء، وذلك لتقديم شهادات تقدير الأخوة المشاركين والملتحقين بالدورة، فنرجو من الجميع التعاون معنا على هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام في مادة الاعتقاد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم الجليل، أحمده سبحانه وتعالى ثبت العلوم بالقواعد والأصول، وأصلي وأسلم على من ثبت قواعد الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فأولاً نشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من إقامة هذه الدورة العلمية في العلوم الشرعية المختلفة، ثم نشكر القائمين على هذه الدورة سواء الإخوة في دائرة الشؤون الإسلامية أو في مركز الدعوة، فجزاهم الله خيراً على ما يقومون به، والله نسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يسدد بهم وينفع. ثم الشكر موصول لكم على حضور مثل هذه الدورات التي فيها المنافع والعظات، وينبغي لطالب العلم أن يقتنص الفرص، فإذا كان في قديم الزمان يرحل طالب العلم إلى أحد المشايخ وهو في ناحية من النواحي، فإن الله تبارك وتعالى يسر تحصيل العلم بأن يأتي طلبة العلم والمشايخ إلى طلاب العلم، وهذه من منن الله تبارك وتعالى وتيسيره على العباد في هذا الزمان على وجه الخصوص. أما نصيبي في هذه الدورة فكما هو معلن القواعد في العقائد أو قواعد في الاعتقاد. العلم بحور زاخرة، ولكن من حفظ أصوله حصل علوما وافرة. ومعرفة القواعد الشرعية في جميع أبواب العلم، معرفة القواعد في جميع أبواب العلم من علم الأصول. وقديما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، ومن تفته الأصول يحرم الوصول، وما يمكن نيل المرام إلا بنيل والعلم بالقواعد العظام ومعرفة الأصول الجسام، سواء كانت هذه القواعد في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الفقه أو في أبواب الأصول أو في أبواب المصطلح. بل الأمر أعظم من هذا، حتى إن العلماء رحمهم الله لما رأوا قصور الهمم أدركوا أن هناك آيات هي أصول جامعات لآيات الأحكام، فسموها الآيات الجامعة للأحكام. بل من أهل العلم من قال عن سورة البقرة: السورة الجامعة، فهي السورة الوحيدة التي لا تحتاج إلى سورة أخرى في بيان الأحكام، وكل سور القرآن محتاجة إلى سورة البقرة. ومن حفظ آيات الأحكام حاز الأصول في الاستدلال، وهكذا من حفظ الأحاديث الجوامع كما نبه على ذلك النووي رحمه الله وغيره، فإنه قد أدرك الجامع من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مسائل الاعتقاد فإنها متناثرة ومتكاثرة وكثيرة، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بتحصيل القواعد التي تجمع هذه المسائل، فيكون بذلك محصلا السداد إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن المهم بمكان أن يهتم طالب العلم على وجه الخصوص بقواعد العقائد. لما نقول قواعد العقائد نقصد به القواعد الجامعة التي تجمع مسائل متعددة في الاعتقاد. ومع الأسف الشديد كما ذكر أخي فضيلة الشيخ يوسف الحمادي أن العلماء رحمهم الله لم يؤلفوا في هذا الباب مؤلفات مستقلة. وقد أسند إلي في عام 31 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أن أدرس مادة العقيدة في محاضرات علمية، وهي 6 محاضرات لطلاب دار القرآن الكريم في دولة الكويت، فاحترت ماذا أدرسهم في هذه الأيام 6. فاقترح بعض الإخوة أن أجمع القواعد في العقائد وأن أدرسها، فكان ذلك نواة في أن أجمع القواعد المتناثرة في بطون الكتب. وأخذت أبحث عن هذه الكتب في العقائد لعلي أن أقف على مؤلف مستقل، فلم أقف على مؤلف في القواعد للعقائد، سلفي المأخذ، منبع متبع الطريقة، موفيا الغرض على الصواب، مؤديا حق الباب. فلما كان الأمر كذلك رأيت الأمور في بطون الكتب متناثرة والمسائل متكاثرة، أردت أن أجمع هذه القواعد في مكان واحد، فكان ذلك نواة لمؤلف لي لما يرى النور بعد. فلما كلمني الإخوة في الشؤون الإسلامية عن هذه المسائل فرحت بها، لعل ذلك أن يكون سبباً في نظري مرة أخرى إلى هذه القواعد. ولكن بادئ ذي بدء أحب أن أنبه على أن أي قاعدة يذكرها من بعد فإن مرجعها لا بد وأن يكون له أصل، إما في كتاب نقض الإمام الدارمي لبشر، وإما في كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإما في كتاب الواسطية. وجدت أن هذه القواعد لا تخرج عن هذه الكتب الثلاثة، وإن لم ينص مؤلفوها ولم يقل العلمين إن هذه قاعدة. والعجب أن العلمين الإمامين الدارمي وشيخ الإسلام لم يقصدا التأليف، ولكن مؤلفيهما جاءا مشتملين لهذه القواعد فضلا من الله ونعمة. جل القواعد التي يذكرها العلماء بعد موجودة في هذين المؤلفين، ولكن كما ذكرت غير منصوص عليه بكلمة قاعدة، وغير مرتب ترتيب كتب القواعد. ثم نظرت إلى مؤلفات أخرى، وإذا صح التعبير يمكن أن يكون ذلك نواة للتأليف في باب القواعد في العقائد، فوجدت أن الغزالي ألف كتابا سماه القواعد في العقائد، ولكنه ليس على طريقة السلف، فتجاوز الله عنه ورحمه، بل سلك في الكتاب مسلك المتكلمين، ولم يراعى في الاستدلال فيه مسلك المتبعين للسنة والآثار. ثم نظرت إلى كلام الإمام العلم الهمام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فوجدت أنه كثيراً ما يقول في مؤلفاته العقدية والقاعدة والقاعدة المتقررة. طبعاً القاعدة مو جماعة الفئة الضالة، لا، المقصود بالقاعدة سيأتي بيانه إن شاء الله، قاعدة علمية ما هي قاعدة عسكرية. فالإمام محمد رحمه الله يقول والقاعدة، أو يقول والقاعدة المتقررة. ولما كنت أكتب في رسالتي الدكتوراه كنت أجمع هذه العبارات التي جاوزت 50 عبارة، وهو يقول والقاعدة المتقررة. ثم إن لمسهل علم الشيخين ابن تيمية وابن القيم العلامة السعدي رحمه الله كتاب عظيم في هذا الباب، له كتاب عظيم في هذا الباب وسماه القواعد والأصول الجامعة. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب هو نستطيع أن نقول عنه فيه خلاصة كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي قواعد لكن تحتاج إلى صياغة على طريقة القواعد التي سار عليها مؤلف كتب القواعد. فأصل السعدي رحمه الله بتأصيلات عظيمة على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة من كلام شيخي الإسلام الإمام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى. ثم وقفت على كتاب للشيخ البريكان رحمه الله تعالى جمع فيه القواعد، وهو كتاب جامع ماتع، جامع ماتع ونافع. وقد توفي الشيخ رحمه الله قبل الشيخ ابن عثيمين بمدة يسيرة، ثم كلنا نعلم المؤلف العظيم مؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين المشار إليه بكلمة أو باسم القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. واسمه ينبئك وينبئك على أن الكتاب مشتمل على قواعد في أي باب؟ باب الأسماء والصفات. وهل القواعد في العقائد منحصر في هذا الباب فحسب؟ الجواب لا، لأن القواعد هي متعددة شاملة لجميع أبواب الاعتقاد. فنسأل الله جل وعلا التيسير في جمع هذا الشتات، وأن ييسر لنا ويبارك في أوقاتنا. ورأيت أن أجمع كتابا في العقائد في القواعد، وأجعل الطريقة فيها على طريقة كتب القواعد، أذكر القاعدة ثم دليل ثم معنى القاعدة لغة واصطلاحا، ثم دليل القاعدة ثم ما يندرج تحت هذه القاعدة من بعض المسائل. ورتبت هذه القواعد حتى لا يكون الكلام يأخذ بنا يمينا وشمالا، رتبت هذه القواعد ترتيبا منطقيا سلسا. فأولا نتحدث في هذه المحاضرة عن نشأة أو مقدمة إذا صح التعبير فيما يتعلق بالقواعد في علم العقائد، ثم رتبت القواعد ترتيبا سداسيا وفق أركان الإسلام. فجمعت أولا سداسيا من حيث العدد ما هو من حيث الموافقة. فأولا ذكرت وجمعت القواعد المتعلقة في الاستدلال، وإذا صح التعبير فهي القواعد التي تتعلق بالمنهج، وهي نفسها القواعد العامة في باب الاعتقاد. ثانيا نذكر القواعد العامة في باب توحيد الربوبية. ثالثا نذكر القواعد العامة في باب توحيد الألوهية. رابعا القواعد العامة في باب توحيد الأسماء والصفات. خامسا نذكر القواعد العامة المتعلقة ببقية أركان الإيمان الأربع، وهي الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، والقدر. ثم سادسا أذكر سردا القواعد العامة المتعلقة ببقية مسائل الإيمان إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. وسميت هذا المؤلف بالقواعد في العقائد، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وكما هي طريقة المتقدمين نذكر أولا معنى اللغوي لكلمة القواعد. ما المراد بالقواعد لما نقول القواعد في العقائد؟ ما المراد بكلمة القواعد؟ أخاف واحد يظن يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح. القواعد في اللغة العربية جمع قاعدة، جمع قاعدة. ومعنى القاعدة في اللغة الأصل والأساس، ولذلك يسمى أساس البناء قواعده، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن من الذي وضع قواعد البيت؟ من الذي رفع قواعد البيت؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وجاء في القرآن الكريم: فأتى الله بنيانهم من القواعد. إذن البنيان انهد من أعلى ولا من القواعد من الأسفل؟ من المكان المتقرر للبناء. فإذا معنى القواعد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي لغة العرب القاعدة الأصل والأساس. وكلمة قاعدة أصلها الاشتقاق اللغوي من كلمة قاعدة، القاف والعين والدال، وكما يقول ابن فارس رحمه الله: فهذه الكلمات الثلاث تدل على الثبات والاستقرار، تدل على الثبات والاستقرار. لماذا يقال رجل قاعد؟ يعني مستقر ثابت جالس. وقعد أي وضع الأصول، قعد أي وضع الأصول. قال الزجاج رحمه الله تعالى: القواعد أساطين البناء التي تعتمد عليه. قال: وقواعد الهوجد خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها. والزجاج معروف أنه من علماء اللغة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله: القواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء. القواعد السحاب أو السحاب قال أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء. قال ابن الأثير رحمه الله: أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيها بقواعد البناء. قال أبو عبيد وابن الأثير قال هذا الكلام بناء لحديث: كيف ترون قواعدها وبواسقها في الحديث، لكن الحديث هذا لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تعلمون يا رعاكم الله أن الهروي وكذلك ابن الأثير في غريب الحديث يمشيان على قاعدة أن كل ما قيل فيه حديث فإنهم يفسرونه تفسيرا لغويا، وتفسيرهم في اللغة معتمد. قال الكلام لا زال لابن الأثير: وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد، والجمع قواعد. امرأة قاعد أي بمعنى أنها ليست ذات بعل أو لا تريد الزواج، والجمع قواعد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط الذي يضبط الأمور المتعددة. من معاني القاعدة في اللغة: الضابط الذي يضبط الأمور المتعددة. وهذا هو الذي يسميه علماء القواعد بالأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته، الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته. ومثل قول العرب: كل أذون ولود، وكل صموخ بيوض. يحتاج تفسير؟ سهلة هذه، قاعدة ما فيها استثناء. كل أذون ولود، يعني بمعنى كل شيء له أذن فإنه يلد، وكل صموخ أي ليس له أذن ظاهر فإنه يبيض، الدجاجة تبيض، هذه قاعدة. إذن عرفنا ما معنى القاعدة في اللغة، الأصل والأساس والأمر الذي يضبط أمورا متعددة. أما القاعدة في المعنى الاصطلاحي سواء عند، قلنا القاعدة في المعنى الاصطلاحي، معنى الاصطلاحي عند من؟ هناك قواعد اصطلاحية عند علماء الأصول، هناك قواعد اصطلاحية عند علماء الفقه، هناك قواعد اصطلاحية عند علماء الحديث، هناك قواعد اصطلاحية عند علماء التفسير، مثل قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلما نقول المعنى الاصطلاحي للقاعدة عند من؟ هنا نحن نريد المعنى الاصطلاحي للقاعدة يعني عند علماء القواعد، كل من يقاعد فهو يقصد هذا المعنى الاصطلاحي، يقصد هذا المعنى الاصطلاحي. قضية، ما معناها في الاصطلاح؟ قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، سواء كانت القضية سالبة أو موجبة، سواء كانت القضية سالبة أو موجبة. فمثلا لو قلنا الشرك لا يغفره الله، هذه القاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها، فالشرك في الربوبية لا يغفر، الشرك في الألوهية لا يغفر، الشرك في الأسماء والصفات لا يغفر، أيا كان جهة الشرك فإنه لا يغفر. وتبقى قضية هل الشرك الأصغر داخل في هذه القاعدة أو لا، هذه مسألة نأتي إن شاء الله إليها عند الحديث عن القاعدة نفسها. إذن القواعد في الاصطلاح قضية، القاعدة في الاصطلاح قضية كلية منطبقة على جميع مسائلها، على جميع جزئياتها، على جميع أفرادها، المعنى لا يختلف. أو هو، هذا تعريف اصطلاحي آخر متقارب للأول، أو هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. التعريف الأول تعريف الجرجاني، والتعريف الثاني هو تعريف التفتازاني، وابن حزم أيضا أورد مثل هذا التعريف، قال حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. لكن ننتبه أننا في تعريفنا الاصطلاحي الثاني الذي ذكرناه قد لا يصح على كل القواعد في العقائد. لما؟ لأن القواعد في العقائد ليست كلها أحكام، بل جلها أخبار، بل جلها أخبار، فهذا الكلام ينطبق على الكليات التي هي أحكام، على الكليات التي هي أحكام. فمثلا لو قال قائل في العقائد، في قواعد العقائد، لا يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم أيا كان، فهذا صحيح، حكم كلي منطبق على جميع جزئياته، فأورده على صيغة الحكم فصح على هذا النوع من التعريف. ولكن لو أورده على صيغة الخبر فإن التعريف الأول هو الذي يصح، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. فلو قال قائل الخروج على الحكام ليس من منهج السلف، صار الآن القضية ما فيها حكم، القضية خبر، القاعدة أصبحت من القواعد الخبرية وليست من القواعد الحكمية. هذه واضحة؟ أنا ترى أحيانا أقول كلام أنا مو كاتبة، فيا ليت لو واحد منكم يضبطها بعد ويعطيني إياه بعد، فهذا كلام صحيح. فهذا التعريف الذي ذكره التفتازاني صحيح قلنا، لكن لا على كل القواعد في باب الاعتقاد، فإن بعضها من باب الإخبار. وهناك تعريفات أخرى للقواعد ذكرها علماء القواعد قديما وحديثا، وفي مجموعها هي لا تخرج عن هذا المعنى. فمثلا لو أوردنا كلام بعض المعاصرين مثلا يقول في تعريف القواعد، يقول: أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. هذا التعريف صحيح لكن للقواعد الفقهية. أما في قواعد العقائد فالتعريف يكون صحيحا بشرط أن نقول: أصول ومبادئ كلية تصاغ من نصوص شرعية تحتها مسائل كثيرة، وهذا صحيح. أما أن نقول أن هناك حوادث وأفعال وإلى آخره فهذا كما ذكرت فيه نظر. فهذه التعريفات وإن اختلفت عباراتها فهي في مجموعها متفقة على أن المراد بالكلية، على المراد بالقاعدة، القضية الكلية التي لها جزئيات أو مسائل متعددة مندرجة تحتها. بعد أن عرفنا معنى القاعدة في الاصطلاح، فنحن نقول: القاعدة في الاصطلاح إذا قال علماء العقائد والقاعدة المتقررة، أو إذا قالوا القاعدة هي، فمرادهم الأمر الكلي أو الأصل العام الذي تحته مسائل، بس هذا التعريف يكفي. ها هنا سؤال: ما هي فوائد القواعد؟ ما هي فوائد القواعد؟ يذكر علماء الأصول لقواعدهم الأصولية فوائد، ويذكر علماء الحديث لقواعدهم الحديثية فوائد، ويذكر علماء التفسير للقواعد في التفسير فوائد. إذن نحن أيضاً لابد أن نذكر الفوائد التي نرجو ثمراتها من وراء ذكرنا وجمعنا لهذه القواعد، وهي: أولاً، أننا بحفظنا وجمعنا لهذه القواعد نحقق مقصداً شرعياً، نحقق مقصداً شرعياً، فإن من المقاصد الشرعية ضبط الخلق سواء في باب الاعتقاد أو في غيره وفق الشرع، ولا يتم ذلك إلا بحفظ القواعد وضبطها. ولذلك لو نتأمل آية واحدة في كتاب الله عز وجل ندرك هذا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما قال أنه أبيض ولا أسود ولا طويل ولا عريض ولا أصفر ولا أحمر، ذكر قواعد عامة موصوف بها هذا النبي يعرف بها. قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. إذن تأملوا معي أن الشرع أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالشرع، والشرع فيها هذه الضوابط التي تجمع الخلق. ما يمكن جمع الخلق إلا على ضوابط، بدون ضوابط كيف يجتمعون؟ فأنت يا طالب العلم على وجه الخصوص مسؤول عن حفظك وضبطك لهذه القواعد ليكون ذلك سببا في جمع الخلق. فإذا تقرر عندنا مثلا أن التوحيد سبب للتوحيد، قاعدة الآن، التوحيد سبب للتوحيد، فالكل سيسعى إلى إحياء التوحيد. لكن حينما يسمع بعض الناس أو حتى بعض المسؤولين أو حتى بعض الحكام لما يسمعون التوحيد يفرق الناس، التوحيد يشتت الناس على ما يقوله أهل البدع والأهواء، فحينئذ يقولون خلونا من التوحيد، خلونا من التوحيد. لكن لو أنه أحيي لهم هذه القاعدة، التوحيد سبب للتوحيد، لكان ذلك أدعى لضبط الناس على الشرع. لو قلنا للناس كل بدعة ضلالة نستطيع أن نضبط الناس بهذه الكلية، لكن إذا قلنا لهم لا، البدع فيها الأحكام الخمس على قول بعضهم، أو قلنا البدع بدعتان، الناس لا يستطيعون أن يجتمعوا، ما يعرفون الله، خلاص يضيعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل الاعتقاد كان يقرر هذه القواعد، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أنه كان يقول في كل خطبة جمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الآن عندنا كم قاعدة؟ كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تأمل الآن، سبحان الله، هذه كليات قواعد، فهذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أن القواعد عبارات موجزة ذات دلالات عظيمة. القواعد ذات عبارات موجزة ذات دلالات عظيمة. تأمل معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كلمتين، ما أعظم معنى. اسمع إلى هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. تأمل كلمة كلكم، كلكم ضال إلا من هديته. فلا يمكن لأحد أن يرجو الهداية من ورائي إلا من الله عز وجل. فلنتأمل أن هذه القواعد عبارات موجزة ذات دلالات عظيمة. ثالثا، هذه القواعد كل قاعدة منها تعتبر من الاعتقادات التي تبنى عليها الأحكام، إذن لا بد من حفظها وضبطها. كل قاعدة منها تبنى عليها أحكام. رابعا، معرفة القواعد تضبط للمتعلم أبواب الاعتقاد. معرفة القواعد تضبط للمتعلم أبواب الاعتقاد. خامسا، تنير لطالب العلم الدرب فيما لا يعلم، فيجعلها أصلا ينطلق منها ويتكئ عليها. ولنضرب مثال الآن، إذا قلنا بالقاعدة المتقررة: العبادة لا تكون إلا لله. تأمل معي هذه القاعدة، فإذا جاءك شخص وقال لك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنطلب منهم الشفاعة، فرضا أنك ما تعرف تجاوب على هذه الشبهة، ماذا تفعل؟ تنطلق من القاعدة التي عندك: العبادة لا تكون إلا لله، وطلب الشفاعة من الله عبادة، إذن لا أطلبها من غير الله عز وجل. بس فطالب العلم يستنير بهذه القواعد فيما لا يعلم. لو قال لك قائل مثلا من القواعد المتقررة في أبواب الاعتقاد: الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم معصومون في التبليغ، هذه قاعدة ما فيها خلاف بين العلماء. نعم، هناك خلاف سأبينه عندما نذكر القاعدة، ليس هناك خلاف في تقرير القاعدة: الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ وفي الرسالة. فإذا جاءك شخص وقال لك حديث الغرانيق وأنت ما تعرف إيش حديث الغرانيق، ماذا تفعل؟ تقول: عندي القاعدة المتقررة أن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم معصومون في البلاغ وفي الرسالة وفي الأداء، إذن لا يمكن أن يقع وأن ينطقوا بإيحاءات الشيطان. كيف انطلقت؟ قاعدة، قواعد فيها فوائد ولا لا؟ هذه خمس فوائد. ننتقل إلى مسألة أخرى، الفروقات بين قواعد العقائد والقواعد الفقهية وغيرها. طولنا في المقدمة، طولنا في المقدمة، جزاك الله خير. لابد أن هناك فروقات ننتبه لها بين القواعد الفقهية وبين القواعد العقدية، أو بين القواعد العقدية وبين القواعد الأصولية، لابد هناك فروقات فننتبه لها. أول هذه الفروقات: قواعد العقائد كليات مطلقة، قواعد العقائد كليات إيش؟ مطلقة، يعني بمعنى ما فيها استثناءات. لما نقول الشرك لا يغفره الله، ها، في شرك يمكن الله يغفره؟ لا. لما نقول كل بدعة ضلالة، في بدعة ما هو ضلالة؟ لا. لما نقول العبادة كلها لله، فيه عبادة لغير الله يمكن؟ ما في استثناء. إذن قواعد العقائد كلها كليات مطلقة، أما القواعد الفقهية وغيرها ففيها استثناءات، ففيها استثناءات. الفرق الثاني: قواعد العقائد إجماعية، ها، قواعد العقائد إيش؟ إجماعية. أما القواعد الأصولية ففي كثير منها نزاع، وإن لم يكن النزاع في أصل القاعدة ففي كثير من تفريعاتها نزاع. أما قواعد العقائد فهي مسائل إجماعية. ولذلك لو تأملنا كتاب أصول السنة للإمام أحمد لوجدناها كلها من القواعد الإجماعية بين السلف. كتاب أصول السنة للإمام أحمد كلها قواعد إجماعية بين السلف، ما فيها خلاف بينهم. ثالثا: قواعد العقائد علمية، مرتب عليها الأمور العملية، قواعد العقائد علمية مرتب عليها الأمور العملية. أما القواعد الفقهية فالكلام فيها على أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية الكلام فيها على دلالات الألفاظ، فهذا فرق عظيم. هذا الفرق واضح ولا لا؟ يعني القواعد في العقائد هي عبارة عن أمور علمية، يترتب على الأمور العلمية أمور عملية. مثلا لما نقول إن من القواعد المتقررة الربوبية تستلزم الألوهية بجميع صورها بجميع مفرداتها. من الرازق؟ الله، إذن هو المعبود. من الخالق؟ الله، إذن هو المعبود. من المالك؟ الله، إذن هو المعبود. من المتصرف؟ الله، إذن هو المعبود. الربوبية تستلزم الألوهية، قاعدة، فهذه قاعدة علمية يترتب عليها إيش؟ العمل، ترتب عليها العمل. أما القواعد الفقهية فهي في تقعيدها منصب على فعل المكلف، ليس علما، ليس خبرا. رابعا: قواعد العقائد لا يستغني عنها أحد، ما فيها والله أنت عامي مو بلازم تعلم هذا، لا، الواجب على الكل أن يعلم وأن يعرف، وإن لم يعلم هذه القاعدة بلفظها الواجب عليه العمل بها. بعض الناس إذا قلت له إن الاعتقاد واجب على الكل أن يتعلمه وأن يعرف التوحيد، يعرف معنى لا إله إلا الله، يقول أنت تكلف الناس ما لا يطيقون، الناس ما يعرفون شروط لا إله إلا الله. في ناس يقولون الناس ما يعرفون شروط لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ طيب أنا أسألكم الآن سؤالا ما يخالف عشان لا تنامون، بس لو أنك صليت في المسجد فصلى بجوارك رجل، فلما سلم سألته قلت التحيات لله؟ قال نعم قلت التحيات لله. قلت له طيب التحيات لله هذا شرط ولا ركن ولا واجب؟ قال والله ما أعرف. صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. طيب لو قال ما قلتها ما حكم صلاته الآن؟ باطلة. تأملوا الآن، فنحن نقول إن الواجب على الكل أن يعمل وفق التطبيق العقدي، وفق المسائل العقدية، وفق العقيدة الصحيحة. كونه لا يعرف أنه شرط أو ركن ما يضره، الذي يضره أن يعمل بخلافه، صح ولا لا؟ انتبهوا. فنحن نقول إن قواعد العقائد لا يستغني عنها أحد، أما القواعد الفقهية فهي خاصة للفقهاء والمحدثين علما وتطبيقا، لأن تطبيق القواعد الفقهية ليست على كل الناس، ربما بعض الناس أصلا ما يدخل في هذه القاعدة لا من قريب ولا من بعيد، لأنه ليس من أهله مثلا. القواعد المتقررة في باب الزكاة لا يدخل فيها الفقراء مثلا، أما قواعد العقائد لا يستغني عنها أحد، كل مسلم هو بحاجة إليها. خامسا، قواعد العقائد لحفظ الإيمان والتوحيد، وأما القواعد الفقهية فلحفظ المسائل الفقهية وجمعها، والأصولية فلجمع المسائل الاستدلالية. سادسا، قواعد العقائد تبنى عليها صحة الأعمال، قواعد العقائد تبنى عليها صحة الأعمال، وأما قواعد الأصوليين فتبنى عليها صحة الاستدلال، والفقهية تعلل بها الأعمال. أعيد مرة ثانية، قواعد العقائد تبنى عليها صحة الأعمال، وأما قواعد الأصوليين فتبنى عليها صحة الاستدلال، والقواعد الفقهية تعلل بها الأحكام أو تعلل بها الأعمال. سابعا وأخيرا، قواعد العقائد محصور في الإيمان والتوحيد، أما قواعد الفقه فمحصور في المسائل الفقهية، وقواعد الأصول فمحصور في دلالات الألفاظ. ومع وجود هذه الفروقات السبعة التي ذكرتها، فربما نجد تشابها بين بعض القواعد، فتذكر القاعدة مثلا في القواعد الفقهية، وربما يكون لها ذكر في القواعد العقائد، وهذا لا بأس به. فمثلا الفقهاء يقولون الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، ومن القواعد المتقررة في باب العقائد أن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فربما أن الإنسان ينتبه أن هذا مذكور هنا ومذكور هنا، لا بأس. من القواعد المتقررة عند الأصوليين، يقولون لا قياس مع النص. من القواعد المتقررة عند علماء العقائد النقل مقدم على العقل، هي فلا بأس. لماذا؟ لأننا كلنا نعلم أن هذه الأمور كلها هي من الشرع، فهي بينها تداخل خصوصا في باب الأحكام. لعلنا نختم الحديث عن أنواع القواعد إلى الساعة 5، ما يخالف؟ لا طيب، لا 5 بس. أنواع القواعد في العقائد بعد، ومش كان عندي محاضرة الساعة 5 بس اليوم استأذنت منهم. أنواع القواعد في العقائد بعد التأمل والجمع، وجدت أن هذه القواعد منقسمة إلى نوعين، القسم الأول قواعد عامة في باب الاعتقاد، القسم الثاني قواعد عامة في أبواب خاصة من أبواب الاعتقاد. وبعد التأمل الدقيق والأدق الدقيق وجدنا أن القواعد كلها مرجعها إلى كلمة التوحيد. القواعد كلها مرجعها إلى كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ومن هنا ندرك عظيمة هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن القواعد كلها لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا بما شرع رسول الله. بس حقيقة من عمل وفق هاتين القاعدتين فوالله هو الفائز الناجي، إخلاص الدين لله، المتابعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مصادر القواعد في العقائد. تنقسم مصادر القواعد في العقائد من حيث المنشأ والأساس والورود إلى قسمين، يعني بمعنى من أين أخذنا هذه القاعدة، هل هو من النص الشرعي أو من الكلام المفهوم من النص الشرعي. فوجدنا أن هذه القواعد منقسمة إلى قسمين: القسم الأول قواعد منصوص عليها بلفظها في النص، يعني قواعد نصية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، قاعدة نصية، فهذا منصوص عليه. والقسم الثاني قواعد غير منصوص عليها مفهوم من النص، قواعد غير منصوص عليها مفهوم من النص، ولهذه أيضا أمثلة كثيرة. إذا أراد إنسان أن يدرك أين يجد هذه القواعد، أين يبحث عنها، فأنا أذكر لك مرة أخرى المصادر التي إن رجعت إليها بإذن الله عز وجل تجد هذه القواعد. نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي، والكتاب العظيم الذي دمر العقائد الفاسدة اسم على مسمى التدمرية، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المؤلفات العقدية للإمام محمد بن عبد الوهاب، القواعد الأربعة، فهي كلها قواعد، القواعد الأربعة، الأصول الستة كلها قواعد، الأصول الثلاثة قواعد، فيها قواعد، وكما ذكرت لكم مؤلف الشيخ السعدي رحمه الله القواعد والأصول الجامعة، ثم كتاب الشيخ البريكان القواعد، وكتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القواعد المثلى، وهناك مؤلف بعنوان القواعد عند ابن القيم والشنقيطي، جمعه أحد المعاصرين من كلام هذين العالمين، وفيه نفع عظيم. هذا ما تيسر الحديث عنه اليوم إن شاء الله، على أننا إن شاء الله نبدأ في المحاضرة القادمة من حيث وقفنا، ونسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.